السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مباركا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن ذكرهم الله في الملأ الأعلى وقيل لهم قوموا قد غفرت لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، آمين يا رب العالمين. قبل أن نبدأ في الدرس، أنا مستاء من يعني درجات، مستاء جدا جدا جدا، يعني في طالب حصل على 3 درجات 23، وأنا ماني عارف والله إيش المشكلة، يعني إيش المشكلة في أن الطلاب ما يحصلوا على درجات عالية. يعني أذكر عندي فصل في المسائي أعطيتهم نفس المراجعة ونفس الأسئلة، أقل طالب حصل على 15 درجة، أقل طالب، بينما في الفصل هذا في 3 درجات وفي 4 وفي 5 و7 فما أدري إيش رأيكم، يعني إيش الحل، يعني إيش الحل؟ أعطوني حل ولا أعطيكم حل أنا؟ حياك الله يا شيخ، مرحبا وسهلا. ها؟ ما في مرة قادم، خلاص انتهى الفصل. لا ما بشوفها، لا. عندكم حل؟ نبغى حل. طبعا أنا أعطيتكم وثيرة الاختبار. كيف أسوي ملخصات؟ أنا أعطيتكم وثيرة الاختبار. يقول أسوي ملخصات، أنا ما أعطيتكم ملخصات، أنا أعطيتكم 10 أسئلة أو 9 أسئلة وأتيت بها مثل ما هي، وأيضا حتى المقالي أتيت بها، يعني أتيت بها اختار منها 2، أسأل 2 جاوبها، عرف الند، تكتب النظير تحصل على 5 درجات، النظير أو الشبيه كله. طيب إيش الإشكالية؟ يعني الحل أن ما في ملخصات بعد كذا. أي نعم، هذا قرار خلاص. لا الحل، اسمع الحل، ما في ملخصات، انا اشرح الماده، اشرح هنا، والاسئله من الشرح، لن الخص بعد الان. ما في ذنب، المجتهد سياخذ 20 سواء لخصت له ولا ما لخصت له، المجتهد سياخذ 20 بس، واللي غير مجتهد ما ياخذ. انا لن اصعب الاسئله، لان من اهم مقاصد التعليم التسهيل والتيسير، لكني لا نعطي ملخص، لا نأتي بأسئلة صعبة إطلاقا. ما في تلخيص، أنا ألخص، أنا أعطيتكم أسئلة الاختبار، ما هو تلخيص. أنا حريص أن الطالب يعني يحصل على درجة طيبة ويستفيد منها، يعني لكن ليس بالشكل هذا. أيوة أخذ 3 منا. فعلى كل حال هذا الأمر سيكون معمول به. ركزوا معي، الأسئلة اللي أكررها هي التي تكون في الاختبار إن شاء الله. إحنا متأخرين ب4 أبواب، يعني قد نستعجل يعني في الشرح، لكن المهم ما يعني لا يعدي طالب مسألة حتى يعني يسأل فيها. أيضا في أمر، أنا كتبت في كتبت يعني في الأسئلة ما مقصود الترجمة باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. ألم تأتي في الأسئلة؟ في الأسئلة اللي أطبر إيش الإجابة؟ باب وجوب، فلماذا أحد لا أكتب له المستحبة وليست واجبة يكتب لي صح؟ يعني يقول لا يا شيخ أنت ما قلت كذا، كيف ما قلت؟ الترجمة واضحة وكتبت السؤال هذا. أنا أعطيتكم أسئلة وما منعت أن أحد يتصل علي يسألني عن الإجابة اللي ما عارفها أو تتناقشوا مع زملائكم. طيب على كل حال، نبدأ في الباب 6 من كتاب التوحيد، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. طبعا المصنف يعني بعد أن ذكر وجوب التوحيد وذكر فضله وذكر جزاء من حققه وذكر وجوب الدعوة إليه، وكأن النفس اشرأبت إلى معرفة التوحيد أكثر وأكثر. والشيخ أصلا ذكر في المتن ما يفسر التوحيد، ولكن أتى بالباب هذا زيادة في الإيضاح، زيادة في الإيضاح. وهذا الباب هو مقصود المؤلف. هذا الباب هو مقصود المؤلف من تأليف هذا الكتاب، والذي قبله تمهيد له، وما بعده كله يعني تفصيل، يعني تفصيل له. ولذلك المصنف ماذا قال بعد أن أتى الأدلة في آخر الباب؟ ماذا قال؟ قال: وشرح هذه الترجمة إيش ما بعدها من أبواب. هو ذكر عنوان الباب، ثم ذكر الدليل الأول والثاني والثالث والرابع، ثم الحديث، ثم قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها الباب. أي أن تفصيل هذا الباب سيكون جميع كتاب التوحيد مفصلا لهذا الباب. طيب، قال: باب، تمام، باب تفسير التوحيد. التفسير هو ماذا؟ هو الكشف والإيضاح. نعم، هو الكشف والإيضاح. باب تفسير التوحيد. التوحيد قلنا وإفراد الله تعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والتوحيد المقصود هنا هو توحيد ماذا؟ توحيد إيش؟ الألوهية، الذي هو توحيد العبادة. طيب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قلنا أن المقصود هنا بالتوحيد هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، خلاص، وشهادة أن لا إله إلا الله. طبعا توحيد العبادة ما المقصود به؟ توحيد الألوهية. أيوة. طيب، توحيد الألوهية ما هو؟ هو معنى لا إله إلا الله، هو إفراد الله بالعبادة. نعم، خلاص. وشهادة أن لا إله إلا الله، كيف الآن المصنف قال باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله؟ أنه سيفسر التوحيد ويفسر لا إله إلا الله بنفس المعنى. لماذا أتى بهذا الشيخ؟ هام شيخ قال باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، أليست هي نفس المعنى؟ طيب، لماذا أتى بها؟ لماذا لم يكتفي مثلا باب تفسير الشهادة أو باب تفسير لا إله إلا الله أو باب تفسير التوحيد واكتفى؟ ها؟ لا، نبغى إجابة أكثر نموذجية. هي صحيح، نعم. يرينا أن التوحيد هذا أقسام من قسم. لا، هو الآن قال باب تفسير التوحيد، واتفقنا على أن التوحيد المقصود في هذا الكتاب هو توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، الذي هو مقصود المؤلف كما ذكر ابن القاسم في حاشيته، وشهادة أن لا إله إلا الله. ها؟ لا، هو كما أحسنت أنت، قال الشيخ باز هو من باب عطف الدال على المدلول، من باب عطف الدال على المدلول، لأن التوحيد حقيقة هو الشهادة، التوحيد حقيقة هو شهادة أن لا إله إلا الله. واضح يا مشايخ؟ هذا من باب عطف الدال على المدلول، تمام، لأن التوحيد حقيقة هو شهادة أن لا إله إلا الله. طيب، ما معنى الترجمة الآن؟ احنا قلنا الآن احنا جبنا المعنى الإجمالي للترجمة، قلنا التفسير، معنى التفسير والتوحيد والواو يعني ما المقصود بها، وشهادة لا إله إلا الله معروفة التي لا إله إلا الله. طيب، ما مقصود الترجمة العام؟ هو باب بيان حقيقة التوحيد، باب بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معاني ولوازم لا إله إلا الله. نعم، هو باب بيان حقيقة التوحيد، باب بيان حقيقة التوحيد بتفسيره. مو سؤال، هذا الترجمة، مقصود الترجمة. احنا دائما في كل باب نأتي بمقصود الترجمة، مقصود الترجمة العام، باب بيان حقيقة التوحيد بتفسيره، تمام، وبيان معنى لا إله إلا الله ولوازمها، خلاص. طيب، بيان معنى لا إله إلا الله يكون بأمور. الأمر الأول، الآن نتكلم عن بيان معنى لا إله إلا الله. إذا التوحيد عرفنا خلاص، توحيد العبادة سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. طيب، بيان معنى لا إله إلا الله، لبيان معاني لا إله إلا الله أمور، يكون بأمور. الأمر الأول يكون ببيان أركانها. أنا أبغى أفهم إيش معنى لا إله إلا الله، المعنى الإجمالي، لوازمها، معانيها، الأمر الأول من الكشف والإيضاح عن معاني لا إله إلا الله أن نعرف أركانها. إيش أركانها؟ كم أركانها؟ اثنين ولا سبعة؟ اثنين ولا سبعة؟ اثنين. إيش هي؟ النفي والإثبات. النفي في ماذا؟ لا إله. والإثبات في ماذا؟ إلا الله. هل يكفي النفي لا؟ نعم. النفي لا. النفي بمفرده لا يثبت الإله. نعم. والإثبات لا يمنع المشاركة. إذا لا تنفك النفي بعد ذلك. هذه أركان لا إله إلا الله. لا، لو قلنا هذا المبنى له أركان ركنين، لو سقط ركن سقط الركن الثاني. هذا السرير له أركان، أربعة أركان، لو سقط واحد سقط السرير الكرسي. وكذلك لا إله إلا الله ركنان لا ينفكان عن بعضهما. فمن وثمة أناس نفوا عن الله ألوهية فلم يكونوا لا إله، نفوا الألوهية كاملة عن الله وغير الله فلم يكونوا مسلمين. وهناك ناس أثبتوا الألوهية لله لكن أشركوا غيره معه، وهذا هو شرك، الشرك الذي كان واقع في من بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو. طيب، والثاني من بيان معنى لا إله إلا الله أن نعرف معنى الإله. من معاني لا إله إلا الله التي نحتاج أن نفهمها ونسفر عن حقيقتها معنى الإله. الإله ما معنى الإله؟ هو المألوه. والمألوه ما معناه؟ المعبود. إذن الإله هو المعبود وليس الرب وليس القادر على الاختراع أو الخالق. واضح؟ الإله هو المعبود المألوه بالمحبة والخضوع، وليس هو الرب وليس هو القادر على الاختراع وليس هو الخالق. نعم، بالمحبة وذل الخضوع. لأن كفار قريش فهموا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فكفار قريش كانوا يعني يقرون تماما أن الله هو الرب، وكانوا يثبتون الربوبية لله عز وجل، فعرفون أن الله هو الخالق الرازق. أيضا كانوا يعلمون تماما أن الله عز وجل هو القادر على اختراع صنع الشيء من ألا شيء على غير إرادية سابق. وأيضا كانوا يقرون أن الله هو الخالق، هذا من تحت من درجة تحت معاني الربوبية. ولم يؤمنوا بل فهموا هذا المعنى جيدا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني خاطبهم يقولوا لا إله إلا الله تفلحوا كان معنى واضح، وخاطبهم بالتفصيل بأن يتركوا دين آبائهم ويهجروا عبادة الأصنام. طيب، هذا أيضا من معاني لا إله من معاني لا إله إلا الله. ومن أيضا من معاني لا إله إلا الله بيان ما يتحقق به من الالتزام والإقرار بهذه الكلمة، بالإتيان بالشروط، بالإتيان بالشروط. نعم، المبسوطة في الكتاب والسنة وقد جمعها العلماء، وهي كم؟ سبعة شروط. ما هي؟ العلم، أن تعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. الثانية اليقين. نعم، أن تستيقن أن هذا هو ربك وأنه خالق، وأن تستيقن أنه هو المالوه المعبود لا إله غيره. الثالثة الصدق، أن تكون صادقا في هذه الكلمة فلا تقولها نفاقا، فيوافق ما قول لسانك ما في قلبك. ها أيوة شيخ، ما في شيء ضحك، ما في شيء ضحك. الرابعة القبول، أن تقبل هذا الدين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجدوا في أنفسهم حرجا مقضيا ويسلموا تسليما، يقبل هذا الأمر. الخامسة المحبة، نعم، أن يحب هذا الدين وأن يحب الله عز وجل وأن يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقدم محبتهما على محبة جميع الخلق. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لا أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال يعني والذي نفسي بيدي لا أنت أحب إلي حتى من نفسي. قال الآن يا عمر. نعم غيرها الإخلاص غيرها واضح الانقياد أن يعني أن يسلم ويتسلم لهذه الشريعة وينقاد غيرها خلاص قلناها المحبة قلناها قلناها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. طيب هذه بعض معاني لا إله إلا الله ومعانيها كثيرة لكن احنا نقتصر على هذه الثلاث المعاني. المعنى الأول بيان أركانها من إيضاح بيان أركانها. المعنى الثاني بيان معنى الإله له المألوه. الثالث بيان لوازمها وشروطها وهي السبعة. خلاص طيب ساق المصنع طبعا لو حد يقرأ لنا الباب عبد الله يقرأ بعدين عبد الله ما في مشكلة يقرأ أكثر معي يقرأ شيء بصوت عالي يا شيخ استمعوا يا شباب استمعوا. قال المصنف رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم بالوسيلة أيهم أقرب. وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وشرحه ما في عنده مكتوب الشرح هذه الترجمة ما بعدها من أبواب وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. طيب ممتاز يلا يا مشيخ الآن أريد أن أسأل المقصود بالترجمة. لا إحنا نأخذ إحنا شرحنا الآن بس هذه مقدمة. الآن سندخل على الأدلة ومرحلة المرحلة الأولى نتكلم عن معناها الإجمالي ومرحلة ثانية نفصلها إن شاء الله بالتفصيل. طيب الآن سؤال موجه للدكتور ضياء قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ما المقصود بالترجمة يا شيخ؟ طيب ممتاز أنت يا شيخ اللقمان الواو هنا الواو تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله يعني ما موقعها عطف ماذا على ماذا أي عطف ماذا الدال نعم ممتاز أنت يا شيخ قلنا أن من تفسير التوحيد أن على معاني لا إله إلا الله عليكم السلام وبركاته وذكرنا أن أمور لا بد أن نتعلمها في إله الله وأن نعلمها أذكر أحدها قل قل من بيان معاني لا إله إلا الله يكون بأمور منها واحد ذكرناها تونا قل واحد أنت يا شيخ لا المعنى الإجمالي إيش ممتاز إذا من بيان معاني إله الله أن نعلم أركانها لابد على المسلم يحقق التوحيد احنا نقول باب حقيقة التوحيد باب تفسير التوحيد لابد الموحد أن يعرف أركان لا إله إلا الله احنا ما نتعلمها عشان تجيبني في السؤال احنا نتعلمها دينا وديانة لله عز وجل من بيان لابد أن نعلم معاني لا إله إلا الله ومن معاني لا إله إلا الله أن نعلم أركانها أن نعلم ماذا أركانها ما هي أركانها أنت يا حبيبي أيوة أركان إله الله كم عددها آخر كلام خمسة ولا اثنين أيوة إيش هي أيوة ممتاز قال النفي والإثبات النفي في ماذا في قوله ماذا أنت ها هذا النفي والإثبات في قوله ماذا أنت إلا الله أحسنتم إذن هذا الترجمة ثم ساق المصنف الأدلة أتى المصنف بأربعة أدلة من القرآن أربع آيات وأتى بحديث صحيح خلاص عبد الله أمين اقرأ الآية الأولى يقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الآية الأولى يقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب بس خلاص الآية الأولى طيب احنا الان ركزوا معي، احنا الان ذكرنا ان المهم في الترجمة تفسير التوحيد وبيان معنى لا اله الا الله. قال اولئك الذين يدعون يبتغون ربهم وسيلته ايهم اقرب، بيّن فيها معنى من معاني لا اله الا الله. ما هو؟ بيّن فيها معنى من معاني لا اله الا الله. هذه الآية اتت لإيضاح الترجمة، استدل بها على الترجمة. يلا هات يلا شيخ عبد الله تومي، بيّن فيها احد معاني التوحيد التي لم نذكرها. هات. ها لا ها يبتغون. ها لا، بيّن فيها معنى من معاني التوحيد. ما هو؟ ها الوسيلة. ها أيوة. لا الوسيلة ايش ايش بيّن فيها معنى من معاني الله. ما هو هذا المعنى؟ لا انا ساقول أن... ها ها ها هي حقيقة التوحيد. اي وحق التوحيد معنى فيها احد حقائق التوحيد. ما هي؟ بيّن فيها معنى من معاني الله، وهو بيّن فيها معنى من حقيقة من حقائق التوحيد. ما هي؟ ها ها لا، بيّن فيها أن من معاني التوحيد ترك طريقة المشركين في التوسل بالصالحين. معاني التوحيد، هذه معاني التوحيد، وهذه هي صلب لا إله إلا الله. لا بد أن تنفيها الوسطاء، ومن حقق ركني لا إله إلا الله كان محق للتوحيد. خلاص. إذا الآية الأولى بيّن فيها أن من معاني التوحيد، من معاني لا إله إلا الله ومن حقائق التوحيد ماذا؟ تركوا طريقة المشركين في التوسل نعم بالصالحين. خلاص احنا سنعود احنا على طبعا احنا نتكلم عن معنى الإجمالي الآن حتى تفهمون الترجمة مع الآيات. خلاص سنعود بعدين نفصل الآيات. تمام. قال إذن بيّن في هذه الآية معنى التوحيد أو من معاني التوحيد تركوا طريقة المشركين من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم. خلاص انتهينا. طيب اقرأ الآية الثانية يا عبد الله، اقرأ. واضحة يا مشايخ؟ واضحة؟ واضحة؟ واضحة؟ يلا هات. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه أني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. بس ممتاز. يلا هذه الآية أين أي أحد يستخرج لي معنى من معاني لا إله إلا الله أو حقيقة من حقائق التوحيد؟ يلا هات. أحسنت ما شاء الله. أيوة نعم، من معاني التوحيد البراءة من الشرك. إلا الذي فطرني. نعم بس إلا الذي فطرني ماذا؟ هات قول. ها يعني خلقني. لا أنا من معاني التوحيد. نعم أحسنت، من معاني لا إله إلا الله أتى طبعا كلها موجودة الإثبات والنفي. يلا من يأتي بالإثبات هنا؟ والنفي أين؟ براء. براء أحسنتم. إذا استخرجنا من هذه الآية معنيين من معاني التوحيد، الأول البراءة من الشرك وأهله، والثانية وجدنا فيها أركان لا إله إلا الله. خلاص اقرأ الآية الثالثة يا عبد الملك. الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابهم من دون الله. ممتاز. يلا من يأتي لنا بمعنى من معاني لا إله إلا الله أتى في هذه الآية؟ السلام عليكم وبركاته. معنى من معاني لا إله إلا الله أتى في هذه الآية. وين يوسف برنوس؟ وين يوسف برنوس؟ أنت؟ يلا هات. أنت درست في الاختبار غير جيدة، غير جيدة مرة غير جيدة. نزل يدك. ها السؤال ما سمعته. ليش ما تسمع؟ طيب صوتي مو واضح؟ ما سمعته ولا انت لا تريد ان تستمع؟ طيب جزاك الله خيرا. طيب قال الايه ماذا قرات انت؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. اعطني معنى من معاني التوحيد او من معاني لا اله الا الله او حقيقه من حقائق التوحيد ذكرت في هذه الايه. انت يا محمد خضر عجيب. ها ما أسمعك، علي صوتك. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ها ها لا أول ما معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله؟ ها ما معنى؟ أحسنت ما شاء الله. إذن يلا ها أعطوني معنا ها ها في ماذا ها أنهم كانوا يطوعون اتخاذ شركاء لله ها ها قربت وضح أكثر من معاني التوحيد ها أحسنت قرب المعنى إذا نقول أن من معاني لا إله إلا الله نعم أن نفرد الله عز وجل بالتحليل والتحريم نعم وأن نفرد الله بالطاعة في التشريع نعم أن نفرد الله في الطاعة أن نفرد الله بالطاعة في التشريع وأن المحلل والمحرم هو الله عز وجل واضح هذا من معاني التوحيد نعم هذا من معاني لا إله إلا الله ومن تفسير وحقائق التوحيد واضح طيب على الرابع اقرأ شيخ هات خلاص يكفي ممتاز ها يلا اعطينا انت يا شيخ انت يا ابو طاقي انت ايوه يلا مع يلا من معاني التوحيد ماذا يلا هات هات المحبه ايوه المحبه نقول افراد الله بالاعمال القلبيه نعم افراد الله بالاعمال القلبيه ومنها المحبه او افراد الله بالمحبه واضح طيب الان هو اتى هنا بالاعمال القلبيه وفي تلك والايه الاولى التي قبلها السابقه كانه اتى شوف هذا يدل على فقه الشيخ في الترجمة رحمه الله وكأنه أتى بالطاعة اتخذوا أحبارهم في الأعمال الظاهرة لأن الطاعة غالبا تكون ظاهرة في التحليل والتحريم ثم أتى حتى بالأعمال القلبية واضح خلاص واضح طيب هذا من معاني التوحيد إفراد الله بالأعمال القلبية ومنها المحبة أو إفراد الله بالمحبة التي تستلزم كمال الذل والخضوع لله عز وجل واضح طيب الحديث اقرأ يا دكتور اقرأ نعم احسنت وحسابه على الله هات معنا من معاني لا اله الا الله حقيقة من حقائق التوحيد احسنت ان من اعظم معاني التوحيد اعظم معاني التوحيد التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم والتي افترق الناس بها هي الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل الكفر بعبادة غير الله عز وجل أحسنت نعم وفيها أيضا يعني يتمثل بركنها لا إله إلا الله نعم حبيبا خلاص استريح أو روح لا تجلس بعد كذا تشغلنا واضح قال ثم قال ماذا وشرح هذه الترجمة إيش ما بعدها من أبواب قلنا هذه واضحة قلنا أن ما أتى في الأبواب السابقة كان تمهيدا وتوطئة وما بعدها سيكون كله متعلق بهذا الباب خلاص وأعيد وأكرر الشيخ رحمه الله تعالى ذكر وجوب التوحيد ثم ذكر فضله ثم ذكر جزاء من حققه ثم ذكر وجوب الدعوة إليه وذكر الخوف منه وأتى هنا يفسره ويجليه ويوضحه وإن كان قد فسره أول وبعض الأشياء قد شرحناها ولكنه زيادة في الإيضاح زيادة في الإيضاح طيب جيب لي مويه بس ما تكون باردة أحبيبي تبي ماذا باقي ما خلصنا يا شيخ نخلصه بعدين احنا ربطنا الآن الآيات بالترجمة الآن سنفصل معاني الآيات تفصيل دقيق نقف على بعض معانيها وننهي إن شاء الله أوراق ماذا الواجب سلموا شيخ عبد الله خلص معكم مهلة إلى الخميس الواجبات قصدك ولا درجات أيوة أنا نسيت الورقة في البيت الآن كلمت أحد يجيبها لي وأطلعكم أنا جزاك الله خير. أحد يكفي يكفي بس إني ما أستطيع أكمل. درجة اختبار؟ والله إن شاء الله إذا تيسر. والله نشوف إذا تيسر إن شاء الله قبل المغرب. أنا كلمت واحد يجيبها لي الآن، وما تيسر يعني اليوم تكون أسئلة معي تمرون علي، أنا بجلس في حلقات وأعطيكم الدرجات. كلها خطأ. طيب نعود للدرس الصراحة هذه، بس نعود للدرس. كم بقي على المغرب؟ يلا نعود للدرس. ركزوا معي يا فضلاء، الجو حار مرة. كاني أنا لابس ثوب ثقيل. ها طيب ها ما صح. أو لا كافي إن شاء الله، خلاص نركز الآن يا مشايخ. طيب يلا نريد اقرأ الآية الأولى. ركزوا يا مشايخ. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ممتاز، أحسنت. طيب ماذا نأتي بالآية اللي قبلها؟ الآية اللي قبلها ماذا؟ لا الآية اللي قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم. أي قل يا محمد، خلاص ركزوا معي، قل يا محمد للمشركين، قل يا محمد للمشركين قل ادعوا الذين زعمتم، قل يا محمد ادعوا الذين زعمتم هؤلاء الشفعاء. طبعا قبل ذلك المشركين ماذا كان شركهم؟ ماذا كان شركهم؟ هم شركهم بالضبط يعني أغلب حياك الله شيخ، أغلب هم يجعلون بينه وبين الله عز وجل وسائط. هذا الصنم يعني بينه وبين الله وسيط، نعم، والصالح هذا الميت وسيط. شرك قوم نوح أول شرك وقع بهؤلاء، هذا كان يتقربون إليهم يعني بجهم إلى الله عز وجل فحصل هذا الشرك. تمام، الله عز وجل ليس دونه حجاب، حتى تدعو لي صنم من ثمر صنعته أو حتى تدعو لي ميت. الميت هو دعاء ما ينفعه، هو الآن ما يستطيع ينفع نفسه، ما يستطيع يضيف في ميزان حسناته مثقال الذرة، كيف تبغى ينفعك؟ واضح؟ إذن هذا يقول يا محمد للذين يدعون من دون الله عز وجل هؤلاء قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ماذا؟ فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يملكون رفع عنكم الضر، مرض، فقر، عقم، فقد مال، ما يستطيعون يكشفون الضر، ما يستطيعون يزيلونه ولا تحويلا، أي يغيرون من حال، لا يستطيعون، بل هم لا يستطيعون ينفعون أنفسهم. أولئك الذين يدعون أي الأصنام أو الصالحين هؤلاء يدعونهم، أولئك الذين يدعون يبتغون بالوسيلة، أي هؤلاء الصالحين الموتى الذين يدعونهم أو هؤلاء الملائكة الذين يدعونهم هم في أنفسهم يبتغون بهم الوسيلة، هم في أنفسهم يطلبون ذلك من الله عز وجل. وطبعا الوسيلة قيل معناها الطاعة والعبادة، وقيل معناها الإسلام. الوسيلة الطاعة والعبادة، وقيل الإسلام. الخلاصة أن هذه الدعاء وهذه العبادة لا تنفع، لأن هؤلاء الذين تدعونهم هم بأنفسهم يدعون ربهم ويبتغون إليه الوسيلة. واضح؟ هذا هو يعني المعنى بالتفصيل لهذه الآية. طيب الآية الثانية، إذن باختصار الوسيلة الطاعة والعبادة، وقيل الإسلام. الوسيلة هي الطاعة، يبتغون الوسيلة أي يتقربون إلى الله عز وجل بالطاعة والعبادة أو بالإسلام. إذن دعاء أهل القبور ودعاء الصالحين الغائبين ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الملائكة هذه كلها شرك، هذه لا تنفع، لا تنفع ولا تضر، لا ترفع ولا تكشف ولا تدفع إطلاقا. إن كان هذا حي فهو ما يستطيع أن يمنع هذا عن نفسه، إن كان هذا الصالح حي فما يستطيع أن يمنع الضر عن نفسه، وإن كان ميتا فهم قد كانوا قبل ذلك يدعون الله عز وجل يبتغون الوسيلة، فكيف تدعونهم من دون الله عز وجل؟ الله أمرنا أن نجعل بينه وبينه حجاب ووسطاء؟ لا، يدعو العبد ربه مباشرة، وهذا شرك. وهي أسف الشديد يعني يقع به كثير من أهل الإسلام الآن بدعاء أهل القبور ودعاء الصالحين والتوسل بهم والتوسل بجاههم، وهذه كلها من الشرك. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. والإنسان الذي ولد على التوحيد لا يحس بهذه النعمة إلا أن ينظر إلى حال هؤلاء، لا يحس بهذه النعمة إلا أن ينظر إلى حال هؤلاء. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يميتنا على لا إله إلا الله، وأن يجعل آخر كلامي ومدنا لا إله إلا الله. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. طيب الآية الثانية اقرأها يا شيخ، اقرأ الآية الثانية. ممتاز. وإذ قال إبراهيم عليه السلام، وهذا أبو الأنبياء إبراهيم بن آزر، نعم هو خليل الله عز وجل لأبيه أبيه آزر كما هو مذكور في القرآن، وقومه إنني براء مما تعبدون، أي أتبرأ وأترك وأخلع هذا الذي تعبدون وهي الأصنام. نعم. وإبراهيم سيد الحنفاء، وإبراهيم عليه السلام يعني قصصه مبسوطة في القرآن كيف تعامل مع شرك قومه. نعم خلاص. إذن والشاهد من هذه الآية أن لابد في التوحيد لابد من البراءة من الشرك وأهل الشرك، واضح؟ إلا الذي فطرني أي خلقني وهو الله عز وجل فإنه سيهدين، أي سيدلني إلى هذا الدين. وقصته يعني موجود في القرآن. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل إلى آخر الآيات، الله عز وجل فطر في النفس السليمة الغير ملوثة أن تعرف خالقها وبارئها، فطر في النفس السليمة. لذلك حتى يعني الكافر، حتى الكافر يعني إذا أصيب بمصيبة أو رأى شيء يهول ماذا يقول؟ يقول أوه ماي جاد، يعني يا إلهي، هكذا. وإذا حصل أي شيء أو فرح وإيش يسوي؟ يرفع يده إلى السماء. نعم حقيقة. فمفطور في النفس، مفطور في النفس الإله. وأيضا المشركين ما يصنعون، كفار يعبدون الأصنام. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجح البر إذا هم مشركون. لذلك قال الشيخ محمد الوهاب في القواعد الأربع أن مشركوا زماننا هذا شركهم أغلب من مشرك السابقين، لأن مشرك السابقين لأن كانوا يشركون في الرخاء ويؤمنون في الشدة، أما مشركوا زماننا هذا فشركهم دائم في الرخاء والشدة والعياذ بالله. زمان إذا طلع البحر يخاف، الآن حيطلع الطائرة ويكفر فيها، والطائرة أشد خوف من البحر حقيقة، والله الطائرة تخوف أكثر من البحر. نعم يطلع القمر فوق، يعني يعرف لو فقدت الجاذبية يطير ما يرجع ويكفر بالله عز وجل. نعم فمشركوا هذا الزمان شركهم أغلظ وأشد من السابقين، واضح؟ قال وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي الله عز وجل جعلها باقية في ذريته، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وجعلها كلمة لعلهم يرجعون، أي لعل الذي لا يعمل بلا إله إلا الله يرجع إليها. طيب اقرأ لنا يا اقرأ الآية الثالثة. دقيقة ما سمعك يا شيخ، ترى ما سمعك. ما أشرك إبراهيم، إبراهيم كان يعني ما أثر عنه الشرك، ولكنه لما تعرف على الله عز وجل وتجلى له الأمر آمن بالله عز وجل، بقي على الفطرة كنبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يعبد وثنا قط، ولم يسجد لغير الله عز وجل قط، ولم ترع عورته قط، ولم يذبح لغير الله قط، عصمه الله عز وجل. نعم أكمل اقرأ الآية الثالثة. ركزوا يا مشايخ على وشك أنت، خلاص علي صوتك، اقرأ أنت هذا يلا اقرا. الله تعالى اتخذوا احبارهم واحبابهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن التوحيد لا بد فيه من إفراد الله بالتشريع أو إفراد الله بالطاعة في التحليل والتحريم. قال اتخذوا أي جعلوا أحبارهم. ما هم الأحبار؟ جمع ماذا؟ جمع ماذا؟ حبر. جمع ماذا؟ بفتح الحاء حبر. نعم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الأحبار جمع حبر والرهبان جمع ماذا؟ طيب ما المقصود بالحبر؟ الحبر ماذا؟ أحسنتم. نعم الحبر هو العالم والراهب العابد. هم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ما معنى أرباب؟ أرباب؟ أه؟ ما معنى أرباب؟ أنتم ما معنى أرباب؟ أه؟ نعم آلهة. الرب جمع رب، رب والرب صاحب الشيء. نعم جعلوا أرباب من دون الله أي تركوا عبادة الله أو جعلهم وسطاء بينهم وبين الله عز وجل. لكن أما اليهود والنصارى فأفردوا الأحبار والرهبان، أفردوا الأحبار والرهبان بالطاعة من دون الله عز وجل وبالتشريع والتحريم من دون الله عز وجل. الواحد منهم إذا أذن ماذا يفعل؟ يذهب إلى القسيس حتى يعطيه صك غفران، يعطيه فلوس يدفعه ويأخذ صك غفران من أهل الجنة والعياذ بالله. نعم وإذا أراد واحد أن يتوب أو يسلم يغمس في الماء عنده من طرقهم التغميس. فهؤلاء هم يشرعون وهم يحللون وهم يعني يقيمون. ولذلك طغى هؤلاء الأحبار الرهبان كثيرا كثيرا، طغى الأحبار الرهبان ويعني استغلوا الناس استغلال كبير حتى نتجت هذه العصارة السيئة اللي هي الآن موجودة العلمانية والليبرالية. هذه بسبب طغيان رجال الدين الكنسي أصحاب الكنيسة طغوا، فأتت هذه اللي يسمونها الحملة حقت مارتن لوثر. فيعني خلاص تركوا الدين برا وخلاص ما نبغى دين وخلينا نقوم على الحياة المادية فقط، ريال زايد ريال يسوي اثنين بس ما نبغى. نعم خلاص ما أي خلاص. إذا كان يعني كان إلى فترة يعني يتمسكون ما يتركونها، وإن كان صاحب مال كبير يظلم ويعصي ثم يأتي يخص كفران من القسيس وخلاص يظلم، ثم يأتي ويتوب يغمس في الماء كم تغميسه ويخرج وإذا هو طاهر مطهر. لكن لما أصبح الفقراء يعانون والأغنياء يعانون أتت هذه الثورة وهي موجودة إلى الآن. خلاص ما في دين، لا دين لا دينية، واضح؟ طيب وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه الآية فسرها لعدي بن حاتم، فسرها لعدي بن حاتم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله، قال إنما كنا نعبدهم يا رسول الله، فقال ليس يحل يحرمون الحلال وتحلون والعكس، فقال فتلك عبادتهم. وهذا هو شرك الطاعة، أن تطيع غير الله في معصية الله عز وجل، واضح؟ طيب الآية الرابعة اقرأها يا شيخ صوت عالي. يحبونهم والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومن الناس أي ومن بعض الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وقلنا معنى أنداد جمع ند، والند هو النظير والشبيه، أي يجعلون لله نديد في يعني ما يستحقه ربنا عز وجل، يجعلون لله نديدا فيما يستحقه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال يحبونهم كحب الله، لها معنيان. المعنى الأول أن هؤلاء المشركون يحبون الأنداد سواء الملائكة أو الرسل أو الصالحين أو الحجارة أو الأشجار والأوثان أو البقر اللي يعبدونها أو غير ذلك أو حتى المال، تمام؟ يحبونها كحب الله، فهذا شرك. والمعنى الثاني أي يحبون هذه الأنداد كحب المؤمنين لله. والمعنى الأول لعله هو الأظهر، ولكن على طالب العلم أن يفهم كلا المعنيين، واضح؟ إذن المعنى الأول ماذا؟ يحبون يحبون هذه الأنداد كحبهم لله عز وجل، يحب الله عز وجل هو تمام، لكن يحب هذه الأنداد مثل حب الله عز وجل، يحب الله عز وجل ولكنه يحب هذا الصالح الفلاني لأنه وسيط بينه وبين الله عز وجل، هذا شرك، وهذه المحبة لم تنفعه، ساوى محبته بمحبة الله عز وجل خلاص. والمعنى الثاني أنهم يحبون هذه الأصنام وهذه المعبودات من دون الله أيا كانت كحب المؤمنين لله، ما يحبون الله عز وجل وإنما كحب المؤمنين لله. انظروا يا أخواني، الله عز وجل هنا وعدهم بالعذاب وهم، ونحن نتكلم في المعنى الأول، كحب يحبون الأنداد كحب الله، فكيف بالله، كيف بالله بمن يحب الحجر والوثن ولا يحب الله عز وجل إطلاقا، كيف، كيف بمن لا يحب الله عز وجل، كيف حاله؟ إذا الله عز وجل هنا وصف لنا في هذه الآية يعني كفر والنكال الذي ينتظر من ساوى بين محبة الله عز وجل ومحبة الند، فكيف بمن كان قلبه خاليا من محبة الله عز وجل، كيف بمن كان لا يعرف الله عز وجل، كيف سيكون حاله بالله؟ المحبة أمرها عظيم، يعني المحبة هي القائد لكل عمل، العبد إذا أحب ربه وأحب لقاء الله عز وجل وأحب الجنة حان عليه كل شيء، المحبة هي المحرك الرئيس، المحبة لله عز وجل هي اللي تجعل العبد يقدم روحه لله عز وجل سواء في جهاد أو في غير ذلك، المحبة لله عز وجل هي اللي تجعل يقوم من أفضل وأجمل النوم ليناجي الله عز وجل، هذه المحبة لله عز وجل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى ما يرتاح، ما يرتاح، ما أن يضع جنبه حتى يقوم، أجل يقام يا أخواني، أقام المحبة، المحبة لله عز وجل، المحبة لله عز وجل، قالوا كرأس الطائر، إذا من رأسه موجود الطائر غير موجود، لا بد أن يكون بل يعني أساس كل عمل المحبة. أنت الآن إن كنت تصلي وأنت مكره ومجبر ما في محبة ما تستلذ بهذه الطاعة، ما الذي أقامك من بيتك وأتيت إلى هنا وتجلس هذه الساعات، إيش مقامك؟ المحبة لله عز وجل، لا بد على العبد أن يتفقد هذه المحبة وأن يرى هل قدم محبوبات نفسه على محبات الله عز وجل، لا بد الإنسان، والله إن هذه الآية لهي اختبار للمسلمين وهي محك للمسلمين، ينظر الإنسان في أمور الدنيا وفي أموره كلها وفي حياته كلها، هل أنا فعلا محب، هل أنا صادق في محبة الله عز وجل، هل قدمت محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة لقاء الله والشوق له ومحبة الجنة على لذاتي وشهواتي ومحبوباتي، كلنا يحب الراحة لكن هذه زائلة وتلك دائمة، فينبغي الإنسان يعني أن يقف وقفة مع نفسه، وقفة إيمانية، وينظر كيف معيار المحبة في قلبي لله عز وجل، كيف معيار قلبه، كيف معيار المحبة في قلبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لهذه الشريعة، للجنة، لقاء الله عز وجل. من منا يعني الآن كلنا نحب صح، كلنا نحب، أنت تحب أولادك وأنت تحب أمك وأنت تحب صديقك وأنت تحب أختك وأنت تحب ولدك، صح ولا مو صح؟ صح. هذا المحبوب ألا يشغل بالك وتفكيرك، ألا يشغل بالك وتفكيرك الآن وأنتم في هذا المكان عندكم أولاد، ألا يشغلون أولادك تفكيرك، ألا يختلي الواحد بنفسه يفكر فيهم، قد تعرض الإنسان بعض العوارض يفكر فيهم لو صار له شيء إيش بيصير لي، صح؟ من منا جلس مع نفسه وفكر في محبته لله عز وجل وعرض نفسه على هذه المحبة، هل هو فعلا قريب من الله عز وجل، هل هو مؤدي لهذه المحبة لله عز وجل، هل هو متمثل لهذه المحبة؟ فمن أعظم فوائد العلم، من أعظم فوائد العلم العمل، هتف العلم بالعمل وانجبه الارتحل، إذا كان هذه الآيات الآن نسمعها وهذه الأدلة نسمعها وهذا العلم نتعلمه ثم لا يؤثر علينا، ما يؤثر على ديننا، ما يؤثر على إيماننا، ما يأثر على عبادتنا؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ لا فائدة. قال أعظم العلوم علم التوحيد. لماذا؟ لأنه بشرف المعلوم الله عز وجل سبحانه وتعالى. فنحن لا نتكلم عن اصحى يا نايم اصحى. فنحن الآن نتكلم عن الله عز وجل ونتكلم عن إفراده بالعبادة ونتكلم عن أركان التوحيد اللي لا إله إلا الله. ثم لا يؤثر علينا هذا الكلام؟ ما يؤثر في عبادتنا؟ ما يؤثر في قيام الليل؟ ما يؤثر في الإكثار من النوافل؟ أين المحب لله عز وجل؟ المحب لله عز وجل قاموا الليل والناس نيام. المحب لله عز وجل صاموا النهار والناس مفطرون. المحب لله عز وجل مبادرون في الصف الأول. المحب لله عز وجل بادر بكل فضيلة. من منا تذكر لقاء الله عز وجل؟ متى آخر مرة تذكرت الجنة؟ متى آخر مرة تذكرت أنك سترى الله عز وجل؟ أعظم محبوب، أعظم محبوب، متى آخر مرة تذكرت وجلست مع نفسك وتفكرت حينما يرفع الله عز وجل عنك، يدري عليك الحجاب ويسألك عن ذنوبك وتذكر ذنب ذا تذكر ذنب ذا؟ متى آخر مرة تذكرت حينما الله عز وجل يقول يا أهل الجنة وتسمع كلام الله عز وجل مباشرة، تسمع كلام الله عز وجل مباشرة وتسمع المنادي ينادي يا أهل الجنة إن ربكم يستزيركم فحي على زيارته؟ متى آخر مرة تذكرت في هذه الأشياء؟ متى تذكرت أو تفكرت أن يعني أو تخيلت ذلك المنظر العظيم الذي يرفع الله عز وجل سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه وترى وجهه تعالى، وذلك النعيم الذي لا يفوقه نعيم يتذكرها المحب الصادق لله عز وجل. صحيح الإنسان قد يحصل منه تقصير، قد يحصل منه غفلة، لكن الإنسان يبادر. مثل هذه المجالس، مجالس العلم، مجالس الذكر، هي اللي تتحي القلب. فينبغي الإنسان صغيرا كان أو كبيرا، الصغير وينشأ ناشر فتيان فينا على ما كان عوده أبوه، ومن شب على شيء شاب عليه، فمن تعود في هذا كان بذلك في كبره، والكبير كذلك. وأنتم ما شاء الله كلكم رجال الآن، تفقدوا أنفسكم. ما وضعنا أنا وقفت عند هذه المسألة لأن والله هي لب طلب العلم، وهي والله لب الدراسة، وهي والله لب المجالس. ومسألة المحبة مسألة عظيمة والله لا تكلمنا عنها في محاضرة، المحاضرة تدرس بس ما أنا فيها حقها. متى نصل إلى السمو الروحي أن يعني يقدم العبد كل ما يملك، أن يقدم محبة الله على كل شهوة وعلى كل لذة؟ فينبغي الإنسان يعني أن يقف مع نفسه وقفة جادة، وأن ينظر وأن يقيم وضعه مع محبته لله عز وجل. والمؤمن يبقى يعني تنفعه الذكرى ويتذكر ويتفكر، ويعني المواعظ هي صياط القلوب، هي التي تحدو القلوب إلى الصالحة والفضيلة. طيب، قال اقرأ الحديث الأخير يا شيخ. خلاص على وشك، خلاص. وفي الصحيح وليس في الصحيحين. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. طيب، بسم الله. وشرح هذه الترجمة. طيب، ممتاز. احنا قلنا ان المصنف استدل باربعة ادلة، هذا الدليل الاخير بالقرآن وهذا السنة. قال وفي الصحيح، ما المقصود بالصحيح؟ هنا شيخ ابهم، واذا ذكرنا الصحيح فهو البخاري ومسلم، والحديث هذا موجود في مسلم ليس موجودا في البخاري. خلاص. قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله، طبعا قالها واتى بشروطها، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وفي حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري ومسلم، أمرت، أو حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمران. الأمر الأول ذكر معنى عظيم من معاني لا إله إلا الله، وهو ماذا؟ وهو الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. وهذا هو ما يتعلق بترجمة هذا الباب، تمام. وذكر أمرا ثانيا وهو أن المسلم أو المرء عفوا المرء يعصم دمه وماله بأمرين، خلاص، بأمرين لا بد أن تكون ظاهرة. الأمر الأول أن يقول لا إله إلا الله ويأتي بمقتضياتها، أن يكون في مسجد في ذلك البلد، أن يرتاد المسجد أن يعني إلى بقية شعائر الإسلام. الأمر الثاني وكفر بمعبد من دون الله، أي إن كان ثمة كنيسة فلا يتردد عليها، وإن كان في عنقه صليب أو غير ذلك فيزيله، خلاص. هذه ظاهرا، وتبقى الأمور الباطنة بينه وبين الله عز وجل، يحاسبه الله عز وجل عليها، والجميع المؤمن والكافر وحتى المنافق سيقف بين الله عز وجل وسيحاسبه. هذا ما يسر الله عز وجل وأعان وسهل في شرح هذا الباب، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني بما قلت وبما سمعتم، وأن يجعل ما قلت خالص وجه الكريم، وأن يجعل مجلسنا ومجلسكم خالص وجه الكريم موجبا للفوز لديه، وأن يجعلنا من حقق التوحيد، وأن يجعل هذه المجالس الشافعة لنا، وأن يجعلنا ممن شفعت له لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. من عنده سؤال يتفضل. بارك الله فيكم، أسعدكم الله. الدرجات تأخر الملف، أول ما يأتيني أنا بجوت البدروم إلى العشاء أعطيكم إن شاء الله. شركة طاعة. ها؟ شركة طاعة. لا. أنا أنا سالم بحاش، السلام عليكم.